أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. إذن هو الذي ورد، ما فيش إنك لا تخلف الميعاد، هذه مش اللي وردت في الحديث، اللي ورد بدون هذا، اللي ورد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. إذن من يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. قال الحافظ في رواية أبي زرعة: المقام المحمود باللام فيهما، ورد مقاما محمودا، ورد رواية أخرى المقام المحمود. إذن هذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد. المقام المحمود معناه الشفاعة العظمى، الرسول له يوم القيامة الشفاعة العظمى. ورد أنه يمشي والآدم، يعني بعض أهل يعني أهل الكبائر وكذا، لأنه أتقياء لا يحتاجون الشفاعة، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يمشي الآدم فيقول لست لها، يعني صاحب هذه الشفاعة ليس لها، يمشي الموسى قل لست لها، يمشي العيسى قل لست لها، قل ولكن إيت محمدا. فالرسول يكون له الشفاعة العظمى، يعني يشفع في المسلمين من أمته وفي المسلمين من أمة الأنبياء، لأنه أتباع الأنبياء كلهم مسلمون، والأنبياء يشفعون لأممهم، أما الرسول يشفع للمسلمين من أمته والمسلمين أتباع الأنبياء الأخرين، لهذا سمى الشفاعة العظمى. قال ابن الأثير في النهاية: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أي الذي يحمده فيه جميع الخلائق، جميع الخلق، لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف. إذن وعن أبي إياس هو معاوية بن قرة بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة يعني ترجو أنه مستجاب، ما الإنسان يدعي بين الأذان والإقامة. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود. إذن الشفاعة هذه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أترونها للمتقين؟ قال: لا، هي للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي متلوثين بذنوبهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة ما تكون إلا للمسلمين، أما الكافر الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى عم النبي لدافع الرسول وكذا، عندما مات الله تعالى قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن والله أخبر عن الكفار قال: لا يخفف عنهم من عذابها. فلا يجوز إنسان يخالف في هذا، ما فيش تخفيف. إذا دخل النار لا يخفف عن الكافر. أما نقول كما ورد في الحديث عند عم الرسول العباس سأل النبي عن عمه أبو طالب، قال كان يدافع عنك وناظر عنك، قال هل لفعته؟ الرسول قال يعني أنه يعني لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، فهو يعني النار تأخذه من قدمه. أقل عذاب الكفار هو عم الرسول، لكن عذاب بلا نهاية، تأخذه النار فيغلي من قدمه فيغلي منها دماغه. أقل عذاب الكفار لعم الرسول، ولكن عذاب بلا نهاية. إذن فلهذا لا يقال يعني خفف عنه العذاب، لأنه هو دخل بهذا العذاب من الأصل، من الأول دخل بهذا العذاب. أما الكافر لا يخفف في جهنم، يخففش العذاب، لأن الله قال لا يخفف عنهم من عذابه، ولا يجوز تخالف آية قرآنية. فلأنه بعض الناس تسمع خرافات ساعات، بعض الناس هذا تسمعهم ساعات بالتلفزة زعما يقول لك ياكل يعني الحضرة الصوفية وكذا، عندهم ساعات خرافات، بعضهم ما يتعلموش الدين، الشيطان يلعب بهم في المسائل، يبدأ يصفق لهم. بعض الناس يجيهم الشيطان يقول له انت وصلت صحيح وصلت. لهذا التواضع مهم في الدين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مبشر بالجنة، يخرج للجبانة يبكي حتى تبتل لحيته، أنه الرسول قال عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، مع العشرة هذو مبشرين. يعني هذو الناس اللي متعلموش الدين بالطريقة صحيحة تلقى يتكبر يعني وينفخ روحه، والشيطان يصير يلعب بيه. أود أصبح واحد هناك يسب الدين، أصبح قال لك أنا أصلي ما أصلي. يا لطيف يا لطيف. وما بعدش بيقول له بتقول شكاك. استغفر الله الشاهد الصعب. يعني أنا نعرف زين، أنا نعرف السب السعودي الدين، الدين دين السعودي، ما دين دين واحد ولا دين واحد ولا. أدل من هم بس مشغول. بعض الناس كل شيء بقى. الله يهديه. آمين. هو اللي يسب السعودية شيء، من الكفر هو اللي يسب دين الإسلام. أما يسب جماعة السياسة هذيك حاجة أخرى. يسب السعودية يسبها حاجة أخرى. أما يسب على حسب، لهنا إذا كان سب دين السعودية يحكي على الوهابية هذا هم على كفر الوهابية. حكيش على الشعب، ما الحكام الوهاب آل سعود وكذا على عقيدة الوهابية اللي هي عقيدة كفرية مخالفة لعقيدة الإسلام. أما اللي يسب دين الإسلامي باللغة اللي نعرفها هذه بالعامية وكذا اللي يقولوا فيها في المغرب العربي، هذا كفر، يلعن دين الإسلام كذا، أو يلعن دين مسلم باللهجة اللي تعرفها، هذا كفر. أما قال يا واحد قال يلعن دين آل سعود ويعرفهم هم كفار، آل سعود يعلموا في الكفر ومخالفة الشرع، هذا لا يكفر. إذا سب أحيانا بعض الناس يملغى نغش يقول يا عن دين آل سعود، هذا مش كفر، لأنه هما عقيدة فاسدة، عقيدة الوهابية عقيدة تشبيه بالله وتكفير المسلمين وتذبيح المسلمين. أما اللي سب دين الإسلام على حسب إيش قال بالضبط، إذا سب عن دين الإسلام ولا سب ربي كافر وعليه أن يتشهد. ننصحه الدين نصيحة بالحكمة، ساعات تستناه يهدأ، ساعات متكلموش في الغش، من الحكمة أنك متكلموش في الغش، استناه كي يهدأ تحكي معاه ميزيدش. يعني بعض الناس في الغش تكلم ويزيد يهيج. حكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صلى الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا. إذن مازال شوية قال مزيد. إذن قلنا الشفاعة. Donc on a parlé de l'intercession, le prophète il intercède aux grands pécheurs et lui il a la grande intercession parce qu'il intercède aux musulmans de sa communauté et aux musulmans qui suivaient les autres prophètes parce que chaque gens qui suivaient les prophètes de leur époque c'est des musulmans. Donc le prophète va intercéder pour ça et ça. Mais les prophètes, les autres, ils vont intercéder pour les musulmans de leur communauté, pour les grands pécheurs. Mais le non-musulman qui meurt non-musulman, il n'a pas d'intercession. Et Allah dit dans le Coran, « وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اتَّضَى » Et comme, par exemple, on a cité l'histoire, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète, il a demandé à au prophète, il a dit ton oncle, l'autre oncle qui n'est pas musulman, qui est Abu Talib, il a dit ton oncle, il t'aide, enfin, il te défend, il t'aide, etc. Est-ce que ça a été utile pour lui? Le prophète, il a dit, si ce n'est moi, il serait en bas de l'enfer. Mais il aura quoi comme châtiment? Il ne sera pas en bas de l'enfer, mais il sera... L'enfer, le feu le prend par ses pieds et son cerveau, il bouillonne de cela. Donc lui, en fait, Abu Talib, il aura le moins de châtiments parmi les mécréants. Mais c'est sans fin quand même. Ça ne s'arrête jamais. Ici, ça montre aussi que ce qui est dit dans le Coran, « La yukhaffafu anhum min adhab », c'est-à-dire il n'y a pas d'allègement. C'est-à-dire quand le mécréant rentre en enfer, il n'y a plus d'allègement. Parce qu'il faut attention à des gens, ils racontent n'importe quoi. Ils disent certains, ce qu'on appelle faux soufis. Des gens, ils croient qu'ils ont une tariqa, tout ça. Parce que être bon soufi, c'est bien, c'est suivre le prophète. Et évoquer Dieu avec des règles correctes, prier correctement, suivre la bonne croyance. Ça, c'est le vrai soufisme enseigné à Zaytoun, Al-Azhar, Qaraouine, dans les Zawiyah, tout ça, dans les pays musulmans. Ça, c'est... Maintenant, il y a des gens. Et ils apprennent légèrement, après ils se gonflent. Ils croient qu'elle est devenue grand, Shaitan il le gonfle. Après ils commencent à dire n'importe quoi sur la religion. Il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle les faux soufis, les soi-disant des gens de tariqa. Ils suivent des chiikhs aveuglément, sans les règles de l'islam. Ils suivent comme ça, aveuglément. Il y en a, on l'a rencontré. Alors que la bonne méthode à l'origine, c'est bien. Le vrai soufisme, c'est enseigné. C'est la voie de Abu Bakr, Omar, At-Hassed, suivre correctement le prophète. Sur quoi on la croit, c'est ça le vrai soufisme. Mais il y en a, commence à dire du n'importe quoi, et il y en a, ils vont dire oui, après l'enfer, ça devient. Les gens en enfer, et après, tellement il y en a, beaucoup, enfin, tellement ça dure longtemps, et ils vont commencer à trouver du plaisir. Et ça, c'est de la mécréance, parce que ça contredit le Coran. L'enfer, le châtiment, Allah dit Fadhuqu falan nazidakum illa adhab. Ba'da dajat al mutasawwifa. يقول لك بعد يولوا يتلذذوا في النار ويقول لك كيفاش هذه النار ما ثمش منها ويتفلسف الله غفور رحيم والله شديد العقاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لا يخفف عنهم من عذابا أي قرآني ما عاش فيه كلام دونك ان فيرسي دو قران اون ديسكوت بلو يعني tu lui montres le verset tu dis le cheikh il a dit ici avec les mots des cheikhs les cheikhs c'est pas des prophètes. Omar, quand il s'est trompé, il a dit Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Donc c'est ça la bonne voie, c'est suivre correctement le Coran et le Hadith et pas suivre n'importe qui avec les mots. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, tahil amin, Allah marzoukna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'a mukulida'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifoun, salam al-mursalina, alhamdulillah, Rabbil Alameen.